محمد سيد الكونين، محمد أنت لنا بدر عليه ضياء النصر يبتسم، غدوت نورا على الدنيا ومكرمة، يحفك الخير والإحسان والكرم، عليك أنزل وحي الله في بلد بها البشائر تهفو نحوها الأمم، فأنت من شرف الدنيا بطلعته ومن به في حمى الدارين نعتصم. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. والنعمة العظمى جاء للعالم رحمة، والنعمة العظمى جاء للعالم رحمة، قد هدى نور الأسمى للحاضر والبادي. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، وحده قدوتي بين العباد. لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب، لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب، أطفى نار الحروب إلا بالجهاد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. قد تعالي الأخلاق وطاعات الخلاق، قد تعالي الأخلاق وطاعات الخلاق، ولنبذ الشقاق بحسن الإرشاد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. سوى بين الأنام بالعدل والأحكام، سوى بين الأنام بالعدل والأحكام، أدى صرح الوئام وردى كيد العادي. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. عليه صلى الباري والصحاب الأخيار، عليه صلى الباري والصحاب الأخيار، والسادات الأطهار ما رنم الشادي. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. في حب